راجع تاني تقول يا زمان حبك ماضي وعدى وكان. راجع تاني تقول يا زمان حبك ماضي وعدى وكان. ترجع تشكي وترجع تبكي تقول لي كفاية، انسى الماضي وابدأ تاني وانت معايا. راجع تاني تقول يا زمان حبك ماضي وعدى وكان. ترجع تشكي وترجع تبكي تقول لي كفاية، انسى الماضي وابدأ تاني وانت معايا. انسى يا روحي الحب والعمر اللي عدى، زمنك وراح سيبني عايش في الزمن ده. انسى يا روحي الحب والعمر اللي عدى، زمنك وراح سيبني عايش في الزمن ده. لو الليالي ترجع يا غالي، لو الليالي ترجع يا غالي، يرجع حنان قلبي اللي كان زي النار. ضا راجع تاني تقول يا زمان حبك ماضي وعدى وكان. راجع تاني ترجع تشكي وترجع تبكي تقول لي كفاية، انسى الماضي ابدأ تاني وانت فكرك. يعني لما تبعني وترجع يوم هقدر اسامحك واسكن قلبك وانسى اللوم. فكرك يعني لما تبعني وترجع يوم، يوم هقدر اسامحك واسكن قلبك وانسى اللوم. ياللي هاجرني ومحيرني، ظلمك للأشواق غيرني. ياللي هاجرني ومحيرني، ظلمك للأشواق غيرني. مش هستنى ولا هتمنى وبات محروم. انسى يا روحي الحب والعمر اللي عدى، زمنك وراح سيبني عايش في الزمن ده. انسى يا روح الحب والعمر اللي عدى، زمنك وراح سيبني عايش في الزمن ده. لو الليالي ترجع يا غالي،